يقول الأخ عدد المحفوظات في علم واحد، هذا بحسب ما ينعته أهل المعرفة، فأهل المعرفة بالعلم قد يقدرون في علم ما متنين أو ثلاثة، وقد يقتصرون على متن واحد بحسب رتبة هذا العلم وحاجة الناس إليه. فمثلا من العلوم التي صار الناس يحتاجون إليها في فهم بعض مصطلحات العقيدة علم الفلسفة، وهذا العلم إنما يحتاج منه بقدر ما تفهم بعض المقالات التي تقرأها في كتب الاعتقاد المتقدم، مثلا الجوهر والعرض والكم والكيف، هذه مصطلحات تمر عليك في كتب عقائد أهل السنة ونشأت أصلا من مصطلحات فلسفية. فهذا الفن فيه نظم وجيز اسمه المقولات العشر لأحمد بن أحمد الشجاعي الأزهري، فيكفي أن تحفظ فيه هذا المثل، لا أن يتوسع طالب العلم ثم يحفظ ما لابن سينا أو لنصير الدين الطوسي أو لغيرهما، فيكفيه هذا فقط في الوقت المناسب له، يعني لا يحفظه في المبادئ وإنما يحفظه في الوقت الذي يبين له شيخه احتياجه إليه. وتارة قد يحفظ في العلم متنان وقد يحفظ ثلاثة بحسب حاجة هذا العلم إلى المتون الموضحة له، لكن ليس من الجادة السوية أن كل فن تعدد المحفوظ فيه يقتصر على واحد بإلغاء. فتجد بعض الناس يقول ماذا نحفظ يا شيخ في النحو؟ يقول لك كيت كيت كيت ألفية ابن مالك. يقول ماذا نحفظ في مصطلح الحديث؟ يقول كيت كيت كيت ألفية العراق. ماذا تحفظ في السيرة؟ يقول كيت كيت كيت ألفية السيرة للعراق. يقول إذا نحفظ إيش؟ ألفية، نقتصر على ألفية العراق في السيرة وفي العراق في الحديث ومراقي السعود أو مرتقى الوصول وهل مجرة. هذا خطأ، لأن أهل العلم لما درجوا المحفوظات لاحظوا مدارك الإنسان، فالمبتدئ يستطيع أن يحفظ الوجيز وتقوى نفسه عليه فيحمل على المختصرة ثم يرتفع بعد ذلك إلى المطول. فمثلا هذه المدة التي تقضونها في حفظ 20 متنا أو 30 متنا حتى، قد يأتي بعض الناس ويحفظ بنفس هذه المدة ألفية ابن مالك، أيهما أفضل؟ من حفظ 30 متنا في فنون العلم المتنوعة أم من حفظ ألفية ابن مالك فقط؟ الجواب الأول. لماذا؟ لأنه أشرف بنفسه على كل فن من الفنون بحفظ مختصر فيه، فهذا أفضل ممن لا يدري إلا فنا واحدا في متن واحد هو ألفية ابن مالك. فالذي يقول نحن نحفظ ما انتهى إليه أهل العلم في كل فن، هذه ليست طريقة أهل العلم، هذه طريقة الكتبيين الذين لم يتلقوا العلم عن العلماء كما ينبغي. ثم يعمد بعض الناس ويقول وكذلك هذه المحفوظات نحن لا نحفظها جميعا، فالمقدمة والخاتمة هذه لا حاجة إليها، لا حاجة إليها، وإنما نحفظ صلب المحفوظ، فيتركون يعني ما في المقدمة وما في الخاتمة من فوائد قد لا توجد إلا فيهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.